هي المشكلة فين؟ المشكلة في طريقتنا في التلقي. احنا اتزرع فينا معاني لا تمت الى عقيدتنا وديننا بصلة، الا وهي العلم للعلم. نظام التعليم اللي احنا بنتعلمه اصلا اخرته ايه؟ انت بتبقى فرحان ابنك بس ينجح ويخلص السنة دي ويخش اللي بعديها، وتيجي بقى في ثانوية عامة وتيجي في المراحل المهمة تبتدي بقى خايف على مستقبله. اهم حاجة يا ابني انجح وجيب مجموع، مش مهم ايه القصة يعني. المهم ان هو في الاخر خالص يتبوأ مكان كويس ويخش كلية كويسة عشان يخرج يشتغل شغلانة كويسة ويبقى في الاخر خالص حياته مستقرة شيئا ما ماديا. فالعلم للعلم. الجامعات يعني انت متصور مثلا ان احنا في كليات شرعية ان بيجي الدكتور يروح جاي حازف قد كده من مقرر الفقه مثلا، وهو في اخر السنة. طب هو يعني اللي حذفه ده خلاص اتشال من الدنيا يعني؟ يعني مثلا هو شلنا شوية من الجنايات وجي واحد يسألني في الكلام ده اقول له اصل اتحذف من مقرر، اعمل له ايه طيب كده يعني؟ فهو ده نظام التعليم، وخلص يا ابني وخلص، والمذكرة بتاعت الدكتور وتحفظها وتدلقها وتخش اللي بعديه وتجيب امتياز وتبقى زي الفل. فده مش نظام تعليم، فإنكم قوم تجهلون. ومن هنا بتبقى مشكلة. أول حاجة يبقى أنا عايز أدي رسائل قيمة العلم. أنا سألت بعض الناس المفكرين في العالم الإسلامي، بعضهم في مملكة وغيرهم، قلت له تنصحنا بيه؟ قال أصلحوا منظومتين تصلح بلادكم. قلنا الاقتصاد، قال لا قبل دول. طبعا الاقتصاد هيجي في مرحلة، لكن رقم واحد إعلام وتعليم. هو احنا النهاردة ايه مشكلتنا؟ مش الاعلام؟ سحرة فرعون؟ اه مش هو ده المشكلة؟ الدنيا كلها بتقوم بايه؟ ما هو الاعلام. والكل بيبقى حاطط اعتبار ليه بعد الثورة طلعت كل القنوات دي؟ والقنوات دي بتقول ايه؟ من غير اتهام، لكن هو في الاخر خالص هو ده مين بيزرع في دماغك المعلومة؟ اعلام. اصلا لما جينا اتكلمنا عن الشخصية بتتكون بايه؟ لو فاكرين قلت لكم بخمس حاجات، كان البيت وكان المسجد وكانت الصحبة وكان التعليم وكان الإعلام. أي شخصية في الدنيا بتتكون بالكلام ده. فاللي انت تعلمته واللي انت بتتلقى من إعلام، انت أول ما بتروح بتمسك الجرنان اللي انت بتثق فيه أو بتخش على صفحة الفيس بتاعتك اللي فيها أصحابك اللي بعتلك اللينكات الفلانية وعملين لك شير على كذا، ما هي دي المعلومات اللي انت بتتلقاها وبتتكون من هنا وجهة نظر سواء سليمة أو خاطئة. فلما ينصلح الجهازين دول إعلام وتعليم، هم ليه على طول عملوا كده؟ تجهلون، في مشكلة. ومش هو إيه العلم اللي احنا بنقول عليه اللي هو الكلام الفاضي اللي هو السطحي، عايزين عمق. تاني حاجة بقى مسألة التلقي دي، اللي هو الشباب اللي هو لما يجي ينزل يشتغل يبقى قرفان من الشغل وإيماني بيضيع، بيجي يدرس يبقى عايز يخلص ويجي يقول لك انا، شويه شباب بقى يقول لك قبل الامتحانات بالذات يقول لك انا عايز احفظ قران. يا ابني خلص اللي بتاع، لا هي دلوقتي خلاص حبكت ان دلوقتي بقى يحفظ قران ويعمل مش عارف ايه، وانا مجتهد جدا في العلم الشرعي وانا مش عارف ايه وسوي عشان الشيطان يلعب بيه اللعبه التمام. ويبقى للاسف الشديد مش هو ده المثال المسلم ابدا، بيجيب مواد وبيطلع لي مش عارف عامل ازاي، وفي الاخر خلص هو ده اللي بيجي الجامع وهو ده اللي بيحفظ لي قران. فعندنا مشكله اللي هي الفاكرين المعادلة إيمان وعمران تساوي إنسان مسلم حقيقي. إيمان بس درويش كبير أهلا وسهلا، عمران بس أقصد إيه بالعمران؟ اللي هو ما شاء الله مجتهد جدا ودحيح وبتاع مش عارف إيه، بس الحتة بقى بتاعت الإيمانيات والحتة بتاعت ربنا دي مش متظبطة عنده، بس هو أستاذ في الجانب الدنيوي. فيبقى دنيوي، تبقى عايش للدنيا. احنا عايزين الاثنين، اربط ده بده، احس ان انا مستخلف، ان انت في المكان ده ربنا وضعك في المكان ده ليس سدى، ان انت دخلت الكلية دي مش كده وما طلعتش في البيت ده كده وما طلعتش في المستوى الاجتماعي ده والمستوى المادي ده والوضع ده كده، ربنا وضعك في المكان ده لتقدم رسالة معينة. فعشان كده افهم الوضع ده كويس قوي، ولا تكن كما قال موسى انكم قوم تجهلون. لذلك العلماء قالوا أن الجهل سبب كل شر وسبب للوقوع في المعاصي والذنوب. هنا أشركوا بالله بسبب إيه؟ الجهل. بعض الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم